السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مساء الخير شباب. هذا هو الكتاب أو الرسالة أو الفصل رقم 39 من قراءتنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص العبادة لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس والاستقامة والأخلاق وأعمال القلوب. اخترت أن يكون عندنا مجموعة رسائل قصيرة قبل أن ندخل في كتاب الاستقامة، لأن كتاب الاستقامة كتاب طويل وفيه تفصيلات وفيه نوع من الصعوبة على طالب العلم، فأحببت أن يكون طالب العلم يعني زي ما احنا بنقول كده سخن قبل أن يدخل إلى هذا الكتاب. مر معنا بحمد الله 38 رسالة، منها كتب كبيرة مركزية في بابها مهمة، مثل كتاب العبودية وكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والأوثان، ومنها كذلك كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ومنها كذلك كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كتب كثيرة يجدها من يطلبها إن شاء الله. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أحببت أن نبدأ في الرسائل الموجودة في كتاب جامع المسائل المجلد الثامن. كتاب جامع المسائل المجلد الثامن، أريد لمن يتابع معنا هذا الدرس أن يكون الكتاب أمامه، والكتاب أنا وضعته في التعليقات في صفحة تراث الأئمة المحققين، ويريد أحد من الشباب يضع الرابط جامع المسائل المجلد الثامن للإمام ابن تيمية رحمه الله. أحب منك أن تتابع الدرس من خلال القراءة. هذا المجلد شباب مر معنا، أخذنا فيه تقريبا سبع رسائل. أخذنا فيه رسالة في ذكر الله ودعائه، ورسالة في شرح حديث حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلوة، وأخذنا رسالة في ثواب الحسنات، ورسالة في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ورسالة قصيرة في معنى حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ورسالة في فصل عظيم في أمر المعاد، ورسالة في توبة قوم يونس. هذه الرسائل مرت معنا بحمد الله تبارك وتعالى، وهي رسائل قصيرة جدا، وبعضها يعني نبهت أنه مهم جدا، بالذات توبة قوم يونس ودراسة الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الآية. هذا المجلد شباب اللي هو المجلد الثامن من جامع المسائل، هذا المجلد مهم جدا وفيه رسائل تلزمنا، لأنها داخلة في الحقيبة التي قصدنا دراستها وأردنا أن نبتدئ منها. فنحن أردنا أن نبتدئ بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب الاستقامة وإخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس وأعمال القلوب وغير ذلك من الأبواب. فلذلك سيكون لنا تقريبا 15 رسالة في هذا الكتاب، منها رسائل قصيرة جدا ومنها رسائل متوسطة. نحن شباب بدأنا من أول صفحة 5 في الكتاب، فأنهينا الفصل الأول وهو فصل في ذكر الله ودعائه، هذا أنهيناه بحمد الله. وكذلك تكلمنا عن أظن تكلمنا عن وكذلك جعلناكم أمة وسطة، هذا تكلمنا عنه، وحديث حكيم بن حزام أيضا تكلمنا عنه اللي هو إن هذا المال خضرة حلوة، اللي هو صفحة 19. وبعد ذلك تكلمنا عن نعم وصلنا إلى هنا. ستقابلنا رسالة شباب صفحة 24. هذه أول رسالة سنبدأ منها الآن إن شاء الله. المجلد أكررها مرة أخرى شباب، المجلد الثامن من جامع المسائل، لأن ابن تيمية له في مجموع الرسائل والمسائل، وفي جامع المسائل وفي جامع الرسائل فقط. فنحن الآن عندنا جامع المسائل المجموعة الثامنة، اللي هو تحقيق محمد عزير شمس، اللي هي طبعته دار عالم الفوائد. أنا وضعته يا شباب عندكم في مجموعة تراث الأئمة المحققين، فأنا سأقرأ يا شباب هذا الفصل قصير قصير جدا. فإن شاء الله كل يوم كده ناخد مع كتاب الرسالة فصلا قصيرا بإذن الله. قال ابن تيمية، هذا الفصل يا شباب هو في السجود لغير الله من الملوك والشيوخ والوالدين. يعني ابن تيمية يريد أن يبطل هذه المقالة، أن بعض الناس أجاز أن تسجد لغير الله، أن تسجد للملوك أو تسجد للشيوخ أو للوالدين. فابن تيمية يعني هذا قيمة هذا الفصل في السلسلة التي ندرسها أنه نموذج لذكر المقالات الباطلة وكيف يصبغ عليها صبغة شرعية وكيف نبين بطلانها بمعرفة الأصول التي أسست عليها. حتى لو كانت هذه المقالات باطلة أو ظاهرة البطلان، فإنك كذلك تحتاج أن تتعلم كيف تبطل الأمور الظاهرة البطلان. قال ابن تيمية، سنقرأ يا شباب ثم بعد ذلك نعلق على الرسالة إن شاء الله، وهي رسالة سهلة، هي 3 صفحات فقط. قال ابن تيمية رحمه الله: فصل. احتج بعض المبطلين في جواز السجود لغير الله من الملوك والشيوخ والوالدين بثلاث حجج. أحدها أنه سجود تحية وذلة ومسكنة، لا سجود عبادة، ولهذا يسمونه تقبيل الأرض، فإن ذلك يشترط له شروط الصلاة. الثاني أنه وإن كان في الصورة سجودا للبشر، فهو في المعنى سجود لله الذي خلقه وأحياه وأقامه، كما قد قيل في قوله: والشمس وضحاها، إنه قسم برب الشمس، وهو بمنزلة السجود إلى الكعبة. الثالث يعني الحجة الثالثة يعني أن العبد فقير يحتاج إلى الله، والكائنات قائمة بالله، أو هي الله على زعم هذا المبطل، فإنه من الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، فينبغي له أن يخضع لكل شيء مستعينا به مستمدا منه. الآن ابن تيمية شباب عرض القول وعرض حججه، فنحن الآن شباب سنقف مع هذا العرض. أولا خلينا نفك العبارة ثم بعد ذلك نعلق ما الذي يمكن أن نفيده، لأننا اتفقنا أننا في هذه السلسلة شباب نريد أن نقف مع منهج الأئمة المحققين في عرض الحق والاستدلال له وبيان الباطل ورده، فنحن نتدرب على ذلك. ابن تيمية قال: احتج بعض المبطلين، يعني أن هناك أشخاص، هؤلاء الأشخاص يريدون إبطال معنى شرعي أو الاستدلال لمعنى غير شرعي، ووصفهم بالمبطلين هنا يؤكد أنهم يعني أصحاب هوى وأصحاب ضلال، لكن ليس كل من يخطئ هو من أصحاب الهوى أو أصحاب الضلال، يمكن أن يكون مخطئا. والإمام ابن تيمية يفرق في نقده بين من كان يريد الحق فأخطأه ومن كان يريد الباطل فأصابه، فرق بين هذا، وسيأتي معنا توسع إن شاء الله في التفريق، ومر معنا قبل ذلك شباب في كتاب قاعدة عظيمة في مقدمة الكتاب التفريق بين هذين النوعين. فواضح أن ابن تيمية هنا يبين أن هذه المقالة، وهي جواز السجود لغير الله من الملوك والشيوخ والوالدين، يحتج بها مبطل، ومبطل يعني كأنه يريد أن يبطل معنى شرعي أو يثبت معنى غير شرعي، ولكن يريد أن يصبغه صبغة شرعية. طيب، هذا شباب فيه فوائد مهمة جدا في البداية. أولا أن المقالات الباطلة لابد من أصحابها أن يحتجوا لها. اثنان أن أصحابها الذين ينسبون إلى الشريعة لابد أن يبحثوا فيها، يبحثوا في الشريعة عن حجة شرعية لها، وكذلك لابد أن يحاولوا دفع المعارضة بينها وبين الشريعة. يعني عندنا مثلا أدلة تنهى عن السجود لغير الله، وهم حاولوا أن يجمعوا بين هذا الباطل وبين هذه البدعة التي أحدثوها. هذه هي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية معرفة الحجج التي يعتمد عليها المخطئ، أيا كان بقى درجة خطأه، درجة خطئه، يمكن أن يكون بدعة كبيرة، يمكن أن يكون كافرا، يمكن أن يكون على فرقة مبتدعة، أي شيء، المهم أنك أنت تعرف الحجج والأصول التي بنى عليها قوله. الفائدة التي بعد ذلك شباب أن تزن المسألة بوزنها في الشريعة، فلا تعظم الأمر الهين ولا تستهن بالأمر العظيم، يعني أن تفرق بين أنواع الخطأ، يمكن أن يكون الخطأ سهلا يسيرا وفي مسائل سائغة، ويمكن أن يكون كبيرا في مسألة كبيرة، فلا بد أن تنزل المسألة رتبتها في الشريعة، فلا تعظم الهين ولا تهون العظيم. الفائدة التي بعد ذلك شباب وهي مهمة جدا، أن القول مهما كان باطلا ظاهر البطلان فلا بد إذا انتشر بين الناس أن تبين بطلانه، يعني لا تكتفي بكونه باطلا، لا، بين بطلانه، ما تجيش تقول لا طب ما ده معروف، لا مش معروف، ممكن أن يكون الناس لكثرة الجهل وانتشار الباطل يعني يلبس عليه. طيب ندخل بقى في الحجج التي ذكرها. قال ابن تيمية: احتج بعض المبطلين في جواز السجود لغير الله من الملوك والشيوخ والوالدين بثلاث حجج. يبقى ابن تيمية طبعا ممكن يكون هناك حجج، بس ابن تيمية يريد أن يقول هذه أم الحجج. يعني أولا أنه سجود تحية وذلة ومسكنة، لا سجود عبادة، ولهذا يسمونه تقبيل الأرض، يعني كان يأتي مثلا لملك من الملوك شباب ويقبل الأرض بين رجليه، بين قدميه أو عند قدميه. فطيب أنت هتقول له طب ده سجود، يقول لك لا لا لا، هذا ليس سجود، هذا اسمه السجود تحية وليس سجود عبادة، لذلك هم يسمونه يا شباب تقبيل الأرض. بهذه فيها فائدة جديدة، أولا أنهم أرادوا أن يفصلوا بينه وبين العبادة الشرعية، اثنان أنهم سموه بغير اسمه، قالوا هذا تقبيل للأرض بين يدي الملك، يبقى هذا ليس سجود إيه عبادة، وكمان قال إيه فإن ذلك يعني ذلك هذه تعود على إيه، على سجود العبادة، فإن ذلك يشترط له شروط الصلاة. يبقى هم فرقوا يا شباب إيه، يبقى كده عندهم الثلاث أمور، أول حاجة أنه اسمه سجود تحية وليس سجود عبادة، والثاني أنهم سموه بغير اسمه إن هو إيه تقبيل الأرض، والثالث أنهم قال لك لا ده هذا يفرق عن سجود العبادة، خلاص يبقى دي كده الحجة الأولى. الثاني أنه وإن كان في الصورة سجودا للبشر فهو في المعنى سجود لله الذي خلقه وأحياه وأقامه. شفت الحجة، شفت كيف يصل المبطل إلى بطلان إلى باطله، يريد أن يروج على الناس، يقول إيه لا أنت لا تسجد للملك وإنما تسجد لله الذي خلق الملك. فهمنا كده شباب، يعني شفت، لابد أن تفهم أن كثيرا من الملوك الظلمة، أو هذا عام عموما من الملوك الظلمة وأهل الباطل، لابد أن يكون عندهم عباد جهلة أو مشايخ جهلة أو مفتون جهلة، طبعا أقصد بالجهلة هنا إما الضالين أو الغاوين، لابد أن يروجوا لهم هذا الباطل، لازم يحطوا عليه مساحيق، يعني يداروا باطلهم ويمكيجوا الأخطاء بتاعتهم. طيب قال لك هذا ليس سجودا للبشر وإنما هو سجود لله الذي أحياه وأقامه، كما قد قيل والشمس وضحاها، يعني أن الله أقسم برب الشمس وهو بمنزلة السجود إلى الكعبة، يعني كما أنك تسجد إلى الكعبة، الكعبة حجر وإنت تسجد للكعبة، فهو إيه خلاص يبقى أنت بتسجد لهذا الشخص، فكأنك سجدت لله أمام هذا الشخص كما أنك سجدت لله أمام الكعبة. شفت كم التلبيس الذي يلبسونه على الناس. طيب قال الثالث أن العبد فقير يحتاج إلى الله والكائنات قائمة بالله أو هي الله على زعم هذا المبطل، يعني أن الذي قال هذه المقالة شبههم أهل الاتحاد أو الحلول، يقولون إن الله هو العالم أو أن الله حل في الأشخاص، سبق أن تكلمنا عنها وستأتي مفصلة إن شاء الله، وهؤلاء كابن عربي وأمثاله يقولون إن الله هو الوجود أو إن الله هو العالم وأي شيء في العالم هو جزء من الله أو أن الله حل في بعض الأشخاص وهكذا، كما تزعم النصارى أن الله حل في عيسى، تعالى الله عن ذلك. فقال في هذا الوجه إنهم يقولون يعني أن العبد فقير يحتاج إلى الله والكائنات قائمة بالله أو هي الله على زعم هذا المبطل. تلاحظ أن ابن تيمية لم يذكره باسمه مع أنه معروف، ربما لأنه سيحكم عليه بالكفر، وابن تيمية لا يريد أن يعين القائل هنا، لأنه يقصد نقض المقالة. أحيانا يا شباب يكون النقد موجها للقائل، وأحيانا يكون موجها للمقالة، لا بد أن تفرق بينهم. أحيانا يكون المقصود بيان بطلان المقالة أيا كان الذي صدرت منه، وأحيانا يكون ذكر المقالة استدلالا على هذا القائل وبيانا لضلاله، وأنه وصل إلى نوع من الضلال يحتاج أن يحذر منه. والعاقل بقى هو الذي يعني يختار هذا ويختار هذا. طيب، قال: فإنه من الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، يعني أن الله هو العالم، وأن العبد رب والرب عبد وهكذا. قال: فينبغي له أن يخضع لكل شيء مستعينا به مستمدا منه. يعني بيقول إنك أنت ما دمت سجدت مثلا لصنم، سجدت لفرعون، سجدت لأبيك، لأخيك، لامرأة، لفأر، فأنت تسجد لله. هذا في زعمهم، لأن الله عندهم هو العالم. قال: فانظر، شوف ابن تيمية بقى بيعقب، فانظر إلى هؤلاء الكفار الضالين، بينما أحدهم يزعم أنه هو الله وأنه ما ثم غيره، يعني ليس هناك إلا الله. كلمة ما ثم إلا الله يعني الوجود كله هو الله، فهمنا كده؟ وهذا من مقالات أهل الاتحاد والحلول كابن عربي. قال: ويصعد فوق الأنبياء والصديقين، يعني هو يجعل نفسه فوق الأنبياء والصديقين. يقول بعضهم: خط بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني يقول إن أنا دخلت في الغويط والأنبياء لسه إيه على الشط، يعني يجعل نفسه فوق كل الأنبياء وفوق كل المرسلين، ويجعلون الأولياء أعلى من الأنبياء والصديقين. طيب، قال: ويصعد فوق الأنبياء والصديقين، إذ جعل يخضع لكل موجود من الكفار والمنافقين والكلاب والخنازير وغير ذلك، إذا صحح دليله وطرد علته، وإلا بطلت وتمسك بسجود الملائكة لآدم. نقف هنا، يعني ابن تيمية بيقول أن هذا الشخص لما بيقول أنت إذا سجدت إلى الملك، أو إذا سجدت إلى أخيك، أو إلى امرأة تحبها، فكأنك تسجد إلى الله، لأن هذه المرأة هي الله، وهذه الشجرة هي الله. فابن تيمية بيقول له: طيب، يلزمك على ذلك أن تسجد لكلب، أو لخنزير، أو لكافر، أو لمنافق. وهذا شباب من باب الإلزام، والإلزام يستعمل لبيان قبح مقالة القائل، واضح؟ يعني ابن تيمية من أكثر من يستعمل دلالة الإلزام، وطبعا سبقه الشافعي والطبري وغيرهم من أئمة المحققين. فابن تيمية بيقول له: لو أنت طردت هذا الأصل وجعلت كل شيء في الدنيا هو الله، يبقى يلزمك أن تسجد للكلاب والخنازير والفئران وغير ذلك، وإلا بطلت علتك. يعني لو أنت خصصت بعض المخلوقات بجواز السجود دون بعض، يبقى كلامك باطل. قال: وتمسك بسجود الملائكة. طبعا بيقول لك بقى أن هؤلاء المبطلون لابد أن يتمسكوا بحجج شرعية، وطبعا ستكون باطلة، فهمنا كده شباب. قال: وتمسك بسجود الملائكة لآدم ويعقوب وبنيه ليوسف، اللي هي الأدلة المعروفة. قال: وزعم على زندقته أن الملائكة هي القوى الروحانية، وإبليس والشياطين هي الأحكام الطبيعية، والإنسان هو الجامع الذي سجدت له القوى جميعها. هذا سيأتي معنا إن شاء الله شباب في تفصيل نقد مقالة أو مقالات ابن عربي، مقصود بابن عربي اللي هو ابن عربي المعروف اللي هو الصوفي، ابن عربي الطائي، الذي له مقالات كفرية، والذي يعني أدخل الفلسفة والغلو في باب التصوف. سيأتي معنا إن شاء الله في كتب خاصة ابن تيمية انتقد فيها كلامه. فابن تيمية بيقول إن هؤلاء المبطلين استدلوا لباطلهم هذا بحجج إما عقلية أو بحجج يجعلونها شرعية، وهي طبعا لا تمت لذلك بصلة، ولم أساسا يعتمدوا عليها. ومن ذلك أنهم جعلوا الملائكة مجرد قوة، أنها ليست من خلق الله، وأن إبليس والشياطين هي برضو قوة أو أشياء نفسانية، يعني سيأتي معنا إن شاء الله، وأنهم أخذوها من الفلاسفة. قال: وبطلان هذا الكلام ظاهر، بل كفر صاحبه ظاهر. يعني ابن تيمية يقول الذي قال هذا الكلام هو كافر، وإن كان قد يكون جاهلا، كما سيأتي معنا إن شاء الله في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال: فإن نصوص السنة وإجماع الأمة تحرم السجود لغير الله في شريعتنا تحية أو عبادة. كل أنواع السجود لغير الله في شريعة الإسلام باطلة، كنهيه لمعاذ. ابن تيمية سيذكر هنا، قال: لنهي كنهيه لمعاذ ابن جبل أن يسجد لما قدم من الشام، وسجد له سجود تحية، يعني معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية، وأخبر بها عن رؤساء النصارى، وقوله: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام أصحابه في الصلاة خلفه، وقال: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا. هنا المحقق يعني قال إن هو لم يجد هذا الحديث بهذا اللفظ، في صحيح مسلم، وإنما وجده في مسند أحمد وأن إسناده ضعيف. تمام يا شباب. ابن تيمية ذكر هذه الأدلة يعني كجزء من الأدلة التي يستدل بها على تحريم السجود لغير الله، سواء كان تحية أو كان عبادة. قال: ونهى عن الانحناء وقت التحية لأنه ركوع وهو دون السجود. يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمن هو أدنى من ذلك، فكيف بالسجود لغير الله؟ تمام؟ ركزوا بقى شباب في الفكرة اللي جاية دي. قال: وأما تفريقه بينه وبين سجود الصلاة فلا يفيده. يعني كأن ابن تيمية يريد أن يقول الحجة التي اعتمد عليها هذا الرجل المبطل الذي يبيح لنا أن نسجد بعضنا لبعض، أن نسجد بعضنا لبعض أو نسجد للملوك أو للحكام أو نسجد لمن نحب، فيجعل هذا السجود من باب التحية وليس من باب العبادة، أنه تفريق باطل. لماذا؟ ركز بقى كده، دي قاعدة شباب لابد أن تقيدها. قال: لأن الجنس المأمور به يشترط له شروط، وأما المنهي عنه فينهى عنه بكل حال. إزاي بقى شباب القاعدة العظيمة دي؟ دلوقتي الله سبحانه وتعالى نهانا أن نشرب الخمر أو أن نأكل الخنزير، ونهانا عن الزنا، فهل ينفع شخص يقول إيه؟ لا، أنا مثلا سأشرب الخمر ولكن بيدي اليمين، وسأشرب وأنا جالس، وسأقول بسم الله، أو أن الله نهاني عن مثلا الزنا لكني سأذكر اسم الله عليه، أو مثلا في لحم الخنزير سآكل بيميني. خلاص الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن أمر يبقى خلاص مش محتاجين إن احنا نذكر شروط، ولا يمكن أن يصير هذا الأمر مباحا في جهة ما، إلا طبعا في الحالات اللي هي الاضطرار والكلام ده، مش الحالة اللي احنا بنتكلم فيها. لكن هذا الرجل المبطل ماذا يريد أن يقول يا شباب؟ يريد أن يقول والله السجود لغير الله ينفع، مع أنه منهي عنه ينفع، لكن نجعله سجود تحية. فابن تيمية قال لك: لا، هذه القاعدة غلط، لأن الجنس المأمور به يشترط له شروط. يعني حد بيسأل، نعيد تاني. حاضر، بص يا حسام بيسأل، بص يا عم حس، دلوقتي احنا الله سبحانه وتعالى أمرنا مثلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن هذا الأمر له شروط. الصلاة فيها الوضوء، وفيها مثلا انك انت يعني تكون خاشع في الصلاة، وانك انت تأتي بالركوع والسجود، ففي شروط. والزكاة فيها حولان الحول، وفيها النصاب، والحج فيه كذا، والإحرام. تمام، يبقى الأمر هو الذي تبحث فيه عن الشروط، إنما النهي خلاص، النهي يعني هو منهي عن الفعل من الأساس. فما تجيش تقولي بقى ربنا نهانا عن أكل لحم الخنزير لو أكلناه بالشمال، فلو أكلناه باليمين يبقى حلال، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الخمرة لو شربناها وإحنا واقفين، لكن لو شربناها وإحنا قاعدين بقت حلال، ده أنت كده بتستعبط. لا، المنهي عنه منهي عنه خلاص، مهما أضفت أنت إليه أشياء أو قيود لا تبحث أساسا عن الشروط والقيود. فهمنا كده؟ أما المأمور به هو الذي أنت تبحث فيه عن الشروط. افتكرت دلوقتي واحد صديقي عسل كده، كنا أحيانا نعمل عزومات في الدورات، فلما كنا نعمل أكلة جميلة يقول لي: يا حسين، احنا الأكلة دي بالذات بقى عايزين ناكلها بإيدينا اليمين، يعني الأكلة دي بقى تستحق إنك تاكلها بإيديك اليمين. طبعا احنا بناكل كل الأكل باليمين، بس هو عايز يقول لي دي بقى يعني أكلة يعني تستاهل يعني. فهنا هذا الرجل الملبس على الناس، وده يفيدك عشان تعرف إن أي باطل في الدنيا لا يروج إلا بشبه من الحق. أي باطل، حتى الملحد الذي يدعو الناس إلى الإلحاد لابد أنه يظهر الشفقة عليهم. ده أنا بقول لكم كده عشان ما تتعبوش في الدنيا على الفاضي، ربنا أساسا مش موجود، تتعبوا نفسكم. أي إنسان، واحد بيدعو الناس للفاحشة بيدعي، هيقول لك تعالى عشان تتبسط شوية. واحد بيدعو الناس لأي شيء لابد أن يضع عليه ما يغري به الناس، لازم، مش ممكن واحد يدعو إلى شيء. يعني فرعون قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، معروفة جدا. يعني أي واحد بيدعو إلى باطل لابد أن يأتي في يعني طبعا أي واحد بيدعو إلى أي شيء سواء حق أو باطل، بس أنا هنا بضربت لك على الباطل ليه؟ لأن هو ده اللي محتاج البيان. فهذا الشخص يصور للناس أن السجود لغير الله يجوز إذا قصدت به التحية. يبقى شفت بيستعبط على الناس إزاي؟ قال ابن تيمية: لأن الجنس المأمور به، دي قاعدة مهمة جدا يا شباب، لأن الجنس المأمور به يشترط له شروط. وقال نعم أستاذ محمد بيسأل: مستند القاعدة لغة أم عقل؟ مستند القاعدة هي قاعدة عقلية ولغوية وشرعية، إن أي واحد أمرك بأمر هو الذي تبحث فيه عن الشروط والمكملات، وهذه القاعدة يعني لا يخرج عنها شيء. لو أنت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال، ربنا قال أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هنا بقى تبحث بقى ما هي شروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة. لذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. مثلا أتموا الحج والعمرة لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فهمنا كده؟ فلا يخرج. إنما لو نهاك عن أمر خلاص بقى ما تش هتبحث أنت بقى عن إيه، خلاص هذا ينهى عنه بكل حال. نهاك عن الخمرة، عن الخنزير، عن الزنا، فهنا بقى ما تجيش تقول له: طب لو أنا والله شربت بإيدي اليمين، طب لو شربت بإيدي الشمال، لا خلاص، لأن المنهي عنه أصل الفعل. فهمنا كده؟ طيب، قال: فإن عبادة الله وطاعته تفعل على وجه، طبعا كذا كذا، كأن في كلمات يعني مش باينة. قال: ألا ترى أنه يحرم السجود للشمس والقمر والطواغيت إلى الكعبة وغيرها بوضوء وغير وضوء؟ يعني لو أنك سجدت أمام الكعبة لغير الله، هو أنت الآن سجدت بوضوء وأمام الكعبة لكنك لم تقصد وجه الله، هل مجرد سجودك بوضوء وأمام الكعبة جعله مباحا ومشروعا؟ لا طبعا. فهمنا كده؟ يبقى ابن تيمية هنا يذكر صورة توفر فيها هذه الشروط، ومع ذلك هي باطلة، لأن الأصل منهي عنه أن تسجد لغير الله. طيب، قال: لأن النهي يعم كل ما يسمى سجودا. ثم السجود الواجب لله يشترط له شروط يكون بها أخص، بل العبادة الواجبة لله يشترط لها شروط شرعية، والعبادة لغير الله محرمة على كل حال. يبقى كده ايه يا شباب؟ يبقى احنا ارجو ان احنا نكون فهمنا القاعده دي. اذا حرم الله شيئا، ما يجيش واحد يقول: طيب انا والله هعمل الربا بس هطلع منه زكاه. انت كده بقى خلاص، ما احنا قلنا لك هو الربا اساسا حرام. او انا مثلا هعمل الخمره ولكن همنعها في الصيام، او انا مثلا هعمل مثلا محل كذا بس هعمل محل مثلا للفواحش ولكن برضا الرجل والمراه. يعني انت هنا بتتكلم في حاجات ملهاش اي علاقة، خلاص اصل الموضوع زي ما احنا بالظبط كده بنقول ايه، اتفق الاول وبعدين نتكلم. انت رحت تأجر من راجل بيت، فراجل قالك والله انا ما عنديش بيت للإيجار، ينفع تيجي تقول له: طيب ممكن بعد كده ابقى اجيب صحابي في البيت؟ يا عم انا ما عنديش بيت للإيجار اصلا، لما نتفق على ان انا هأجر لك البيت نبقى نتكلم في التفاصيل. فهمنا كده يا شباب؟ زي ما دلوقتي واحد يأتي يناظر شخصا، فالشخص ينكر اليوم الآخر أساسا، ينكر الله وينكر الدار الآخرة، ثم يأتي هذا الشخص الملحد يشغب عليك فيقول: كيف تثبت لي وجود الحور العين في الجنة؟ هو أنت يا ابني أساسا وأنت بقى تفضل تتعب معاه وتتمرمط ويطلع عينيك عشان تثبت له الحور العين؟ يا ابني نثبت الأصل أولا ونبقى نتكلم في التفاصيل. هنخرج النهاردة يا جماعة؟ هنخرج. تمام، هنروح فين بقى؟ هنخرج النهارده؟ لا مش هنخرج. طيب ينفع واحد يقول لك: طيب يبقى هنروح مثلا جنينه الحيوانات؟ احنا اساسا مش هنخرج. يبقى هنا قاعده: اذا كان الامر واجبا او مستحبا سنتكلم في التفاصيل، انما اذا كان منهيا عنه خلاص فهو منهي عنه بكل حال. ارجو ان تكون القاعده وضحت، وهذا شباب اهم قاعده عندنا في هذا الفصل. قال: وهذا باب واسع، فإن الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه يختص المأمور به بقيود وشروط، ويعم المنهي عنه كل ما دخل في اللفظ أو المعنى. يعني إيه يا شباب؟ يعني هناك أشياء يعني فيها يعني هناك أشياء منقسمة إلى جائز وغير جائز. ماشي يا شباب؟ السفر مثلا، السفر هذا منه سفر جائز وسفر محرم، الطعام منه طعام محرم وطعام حلال. فالأمور المنقسمة هي بقى اللي انت تتكلم في تفاصيلها، إنما لما يكون في باب من الأبواب كله حرام ما ينفعش هنا بقى ساعتها تقعد تقول لي أصل في بعضه حلال وبعضه حرام. لا، السجود لغير الله بأي صورة هو حرام. يبقى ما ينفعش تيجي تقول لي أصله لو أنا سجدت بوضوء أو إن أنا فعلته من غير وضوء أو لا، ما تدخلش في التفاصيل دي لأن جنس الأمر باطل. جنس السجود لغير الله، كل سجود لغير الله تحية أو تقدير أو إكرام أو ترحيب أو عبادة كله باطل. فخلاص بقى ما تحكيش بقى معايا وتيجي تقول لي أصله قد يكون حلالا في وقت، لا هو كله باطل. وهذا باب واسع، فإن الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه يختص المأمور به بقيود وشروط، صح لما يكون إيه يعني في مأمور به ومنهي عنه. ويعم المنهي عنه كل ما دخل في اللفظ أو المعنى، يعني السجود لغير الله منهي عنه خلاص. ولهذا اعتبرنا ذلك في كتاب الأيمان اللي هو الحلف، يعني أنك أنت تحلف، ففرقنا بين الفعل إذا حلف لا يفعلنه أو إذا حلف لا يفعله. في فرق بين في باب الأيمان حلف لا يفعلنه أو حلف لا يفعله. لو هو حلف شباب، تصوروا شخص حلف إن هو سيصلي ركعتين لله لو ابنه نجح، ماشي كده يا شباب؟ يبقى لو حلف انه هيفعل، هنا بقى نيجي نقول له تعالى ده انت يجب عليك انك تتوضى للصلاه وتركع وتسجد وتقرا الفاتحه وهكذا، خلاص لانه سيفعل. انما لو هو حلف انه مش مثلا حلف انه مش هيذهب الى المكان الفلاني، هنكلمه في تفاصيل ليه؟ ما هو خلاص اصلا مش رايح. يبقى متى ندخل في التفاصيل؟ إذا كان الأصل ثابتا أو مشروعا، أما إذا كان منهيا عنه فخلاص القصة انتهت. فلذلك ابن تيمية فرق بقى في الأقسام، إذا واحد حلف لا يفعلن كذا، واحد قال أنا حلف قال سأضحي في عيد الأضحى القادم، هنا بقى نقول له تعالى معلم ده انت بقى الأضحية دي فيها شروط كذا وفيها شروط كذا وعليك كذا وعليك كذا وهتصلي الأول وبعدين تنحر وتقول كذا إنما في واحد أساسا حلف إنه مش هيعمل شيء، يبقى خلاص القصة خلصت مش هندخل معاه في تفاصيل. قال وأما الثاني والثالث، يعني الحجج بقى اللي هي الإيه، هو طبعا ابن تيمية ركز في الحجة الأولى لأن هي أقوى حجة، هي اللي تستاهل إن هو يرد عليها، اللي هي أنهم فرقوا بين السجود العبادة والتحية والإيه والذلة والمسكنة. قال يعني يقول لك أنت بتسجد لأبوك عشان بتتمسكن أمامه وتتذلل له وتكرمه يعني تحييه، فيريد أن يفرق بين هذا وبين ذاك. فابن تيمية وجد أن هذا هو الذي يستحق أن يرد عليه، تمام كده، وأبطله. إنما بقى التاني والتالت، ابن تيمية اللي هو التاني والتالت اللي موجود عندنا في صفحة 24 اللي هو ان السجود للبشر لكنه لله الذي احيا البشر، طبعا بيستعبط. لازم تعرف ان كثير جدا من حجج الناس هو بين قوسين استعباط او استهبال، ابن تيمية يعني عبر عنه بالهذيان. والتالت قال ايه؟ قال ان العبد فقير وبيسجد للمخلوقات لان المخلوقات هي ربنا. فماذا قال ابن تيمية؟ قال واما الثاني والثالث فهذيان بل كفر صريح مخالف للعقل والدين. خلاص معروف يعني ان ايه، خلاص هذا ليس موضع الرد، لان ابن تيمية سيرد عليه، يرد على الاصل الذي تفرع عنه وهو ادعاء ان الله هو العالم او وحدة الوجود، سياتي معنا ان شاء الله شباب. قال وقصة ادم ويعقوب، طبعا دي برضو من الحجج اللي ممكن تكون الحجة الرابعة يعني. قال وقصة ادم ويعقوب منسوخ بشرعنا، تمام كده شباب، يعني واضح ان هذا السؤال كانه ارسل لابن تيميه، وابن تيميه كان يعني يريد ان يجيب مختصرا، والا ابن تيميه لو في موضع اخر كان فصل في كل نقطه. قال ابن تيميه وقصه ادم، طبعا سجود الملائكه لادم، ويعقوب وبنيه وزوجه سجودهم ليوسف عليه السلام، هذا منسوخ بشرعنا، يعني لا يؤخذ منه حكم لانه جاء ما ينافي يعني فيه شرعنا، ما ينافي شرعنا له يعني. وقال بل كفر صريح مخالف، خلاص خلصناها دي. قال وتفسير الملائكة والشياطين بما ذكر، إن هو فسر الملائكة بأنها القوى الروحانية وإن إبليس والشياطين هم القوى الطبيعية. في الفلاسفة كده يا شباب، الفلاسفة لا يثبتون أن الملائكة والشياطين أنهم أجساد وأرواح، لا لا لا، يثبتون أنهم فقط أرواح أو أنهم قوة، يعني أنهم أشياء معنوية، فهمنا؟ وهذا يقول الفلاسفة، وابن تيمية سيرد عليهم في موضع آخر. فابن تيمية قال إيه؟ وتفسير الملائكة والشياطين بما ذكر، اللي هو اللي فات اللي هو في صفحة 25، قال قرمطة وزندقة معروفة من الفلاسفة. يعني إيه قرمطة يا شباب؟ لأن هذه تمر معنا. يستعمل ابن تيمية يقول القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات. القرمطة هو ادعاء أن النصوص لها ظاهر وباطن، وأن العوام اللي هم احنا يعني يفهمون الظاهر، والخواص يفهمون البواطن. وهذا كان مذهب الباطنية، الباطنية بكل أشكالهم، موجود هذا في المذهب الغنوصي عند النصارى، وموجود كذلك في طائفة الحشاشين التي كان فيها حسن اللي هو حسن الصباح وغيرهم، اللي هو يدعون أن النصوص لها ظاهر وباطن، وأن عامة الناس هم الذين يأخذون بالظواهر، وأنهم هم الخاصة الذين اكتشفت لهم البواطن وهكذا. فابن تيمية اصطلح على كل من يدعي أن النصوص لها ظاهر وباطن، ويجعل أن الباطن هو لخاصة الناس وأن الظاهر غير مراد، سمى هذه الطريقة القرمطة. فالذي يريد أن يحرف النصوص عن ظاهرها ويدعي أن لها باطنا لا تدل عليه، فهذا اسمه قرمطة. واضح كده؟ هي جاء من فكر من فرقة القرامطة اللي هم الباطنية وغيرهم يعني. أما بقى السفسطة في العقليات، يعني هم الذين يجادلون بالباطل، يعني يعلمون الحق لكن يعني يجادلون بالباطل ليبطلوا الحق. فهمنا كده؟ مثلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هنعمل إيه؟ ده هو ربنا اللي فرض علينا كده. وابن تيمية له كتاب نفيس جدا جدا، هو من كتبه الرائعة وإن كان صعبا، اسمه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. يرد فيه ابن تيمية على هذه الطائفة، وله فيه نفائس إن شاء الله يأتي معنا بإذن الله، بس لما إيه يعني تسخنوا شوية في الكتب. أنا حاولت أخذ بكم كم رسالة سهلة، نكتفي إن شاء الله على هذا المقدار. طبعا زندقة، لأنه هو يريد أن يقول إن وصف الفعل بالزندقة أن فاعله يريد أن يتزندق به في الدين، يعني يريد أن يلبس على الناس أو يريد أن يروج الباطل، فهو زنديق. وكلمة زنديق يعني هي كلمة معربة، ليست يعني أقصد كلمة مولدة، ليست من كلام العرب، وإنما استعملت في المنافق أو الفاجر وهكذا، فكأنها صارت علامة على من يريد أن يبطل شيئا من الحق أو يروج شيئا من الباطل. قال هي قرمطة وزندقة معروفة من الفلاسفة، يعني أن الفلاسفة بطوائفهم يستعملون هذا، سواء الفلاسفة الإسلاميين مثل مثلا الفارابي والكندي وابن رشد وابن سينا، وأحيانا يدخل معهم الغزالي قليلا، أبو حامد الغزالي، وإن كان بعد ذلك ألف كتبا ضدهم، لكن أحيانا في بعض مراحل حياته كان يوافقهم في أشياء. فيعني هذا هم فلاسفة الإسلام، يعني نسبوا للإسلام لأنهم يعني عندهم شيء من الشريعة، ويريدون أن يجمعوا بين الشريعة والفلسفة، هي فلسفة أرسطو تحديدا يعني. فسواء الفلاسفة هؤلاء أو الفلاسفة اللي هم أفلاطون وأرسطو وسقراط والقصص دي. تمام يا شباب، بارك الله فيكم، نكتفي على هذا المقدار. انتهت الرسالة الأولى لنا كده، يعني خلينا نحط لها رقم 39 وخلاص عشان نرقي من الرسائل، لأن بعض الناس لما أنا شرحت أكثر من رسالة في درس واحد لم يستحب ذلك، وقال إن احنا نريد كل رسالة في صوت لوحده. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم، وغدا إن شاء الله موعدنا مع كتاب الرسالة والدرس 25 ومع رسالة جديدة لابن تيمية هتكون رقم 40. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير. ويعني أنا عيدت عليكم بالدرس ده، وآسف أن أنا لو تعبتكم أو شغلت حد منكم عن حاجة كان بيعملها في العيد. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.